وقوله وطول إزاره، فأمره يرفعه إلى نصف الساق. تقدم ما يدل على أن الإزار من نصف الساق إلى الكعب، هذا محل الإزار من النصف إلى الكعب. وأما طول الجمة فتقدم أنه لا حرج في ذلك ولا بأس في ذلك، والحديثان في سنده مضعف. وفق الله الجميع. الله إليك. الصواب في قيس بن بشر توثيقه وتضعيفه محل نظر، معي التقريب أحسن الله إليك. محل نظر، سنده ضعف. نعم، من شاهد المتن في شذوذ، متن شذوذ. نعم. عادة قوم رجل مصحى فقال عادة قومي أن يسبلوا، ولو كان عادة قومي لا يوافقهم، لا يسبل كما أسبلوا، خالفهم ينصحهم. الإزار هل يكون على حد الكعب أو يكون دون ذلك؟ حد الكعب إذا كان على نفس الكعب لا يضر، لكن لا ينزل عن الكعب، ما أسفل من الكعب فهو في النار. لكن لو كان على الكعب هذا حق، لكن اللي رفع عن الكعب يكون أبعد عن الشبهة إلى نصف الساق. ما في رواية ولا حضر الكعب من الإزار؟ لا، في بعض الروايات، لكن أصح من ما أسفل من الكعبين هو في النار، رواه البخاري في الصحيح. صلى الله عليك. نعم. عندنا مدرس ياخذ من لحيته يقول انها جائز، ويستدل يعني بقول الامام الشافعي يقول انها صحيح. ينصح ما لحد كلام مع السنه. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول قصوا الشعر ووفروا لها، خالفوا المشركين. الشافعي يعني يقول انها جائز لاخذ اللحيه. ولو يعلم الشافعي وغير الشافعي، مو حجه في مخالفه السنه لا الشافعي ولا غيره. يقول يعني المشايخ من باز بن عثيمين يستدلون بقول الامام احمد. اذا قال رسول الله انتهى، لا احمد ولا غيره ولا الشافعي ولا غيره. نعم. يقول ابن عباس عجبت لقوم عرفوا سنده وصحته، يقول يا ابن عباس يوشك ان تنزع حجاره من السماء، اقول قال رسول الله وقال ابو بكر وعمر؟ ابو بكر وعمر وين هو؟ وين الشافعي واحمد؟ ابو بكر وعمر اعظم من الشافعي واحمد وابي حنيفه. انكر عليهم ابن عباس لما خالفوا السنه لقول ابي بكر وعمر. نعم. تسال من فرنسا تقول تخشى على ابنها ان يكون في الشارع، فهل لباس ان تاخذه الى المدرسه الفرنسيه يعني تخشى عليه ان يتعلم بعض الكلام في الشارع، فتقول الان هل يسمح لي ان يدخل في المدرسه لكي يتعلم، علما بان في هذه المدرسه من الاساس من البدايه يعلمون الاساس توحيدهم يعني؟ ما يجوز، لا، ما دام ما لا تحفظه في بيتها، تصله في بيتها، ولا تدور مركز اسلامي، تلتمس المراكز الاسلاميه. فرنسا فيها مراكز اسلاميه كثيره، وانجلترا كذلك. بارك الله فيك. اكثرهم بالمال، يطلبون مال لدخول الابناء. اذا اجتهدت يسر الله امره، ومن يتق الله جل له مخرجا، يسر الله لها من يرحمه ويقبله. لا باس به، خاتم من الفضه لا بأس، هو سنة جائزة. الرسول صلى الله عليه وسلم هل ورد أن لبس الذهب ذهب ثم طرحه ثم لبس الفضة؟ صلي عليه وسلم. لا، فضة منها الآن. لما رأى رجل يد خاتم من ذهب طرحه، وقال يعمد أحدهم إلى جمرة من النار فيضعه في يده، ونهى أن يتخذتم من الذهب. صلي عليه وسلم. لا، جائز، جواز. إن رباه جائز وإن حلقه جائز، كلاهما جائز.